بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله: قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع هذا الحديث هو في الاستثناء في اليمين وتأثيره على الحنث، فهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه سليمان بن داود عليهما السلام، وهما نبيان كريمان من أنبياء بني إسرائيل وملكان جمع الله لهما بين النبوة والملك، وأعطى الله سليمان ملكا لم يعطه أحدا إجابة لطلبه، قوله: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهو عليه الصلاة والسلام يريد بذلك الجهاد ونصرة الدين، لا يريد الملك لذاته، وإنما يريد الملك ليستعين به على الدعوة إلى الله ونشر التوحيد، نشر الدين الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الماضين ما فيه عبرة، يحدث عن الأنبياء ويحدث عن الأمم التي قبلنا مما فيه عبرة لنا. ومن ذلك هذا الحديث أن نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه قال: لأطوفن الليلة، لأطوفن الليلة على 90 امرأة، يعني يجامع 90 امرأة في ليلة واحدة. وهذا لأن الله خص الأنبياء بقوة ليست في غيرهم ورجولة ليست في غيرهم، وغرضه من ذلك ليس الشهوة، وإنما غرضه من ذلك إنجاب الأولاد الذين يجاهدون في سبيل الله. وهذا من المقاصد العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يقصدها، فلا يكون همه قضاء وطره من امرأته وشهوته، وإنما يكون مع ذلك يريد الذرية الصالحة التي ينفع الله بها الإسلام والمسلمين ويكثر عدد المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فحث على كثرة النسل عكس ما يدعو إليه المخدوعون من المنتسبين إلى الإسلام تأثرا بدعايات الكفار من تحديد النسل خوفا من الفقر. والكفار يريدون من وراء ذلك تقليل عدد المسلمين، وهؤلاء الذين ينعقون بأصوات الكفار لا ينتبهون لهذا الأمر، أو ينتبهون ويكون مقصدهم مقصد الكفار، الله أعلم بنياتهم. وعلى كل حال فهذا فيه طلب كثرة النسل، وأن يكون الغرض من ذلك قوة المسلمين والجهاد في سبيل الله. وأما الأرزاق فهي بيد الله، الله لا يخلق نفسا إلا ويخلق لها رزقها، وكثرة النسل على العكس تسبب كثرة الرزق، لأنه يكثر المحترفون والصناع والزراع ويكثر الإنتاج بإذن الله، يكثر الإنتاج، والأرض فيها خيرات كثيرة لكن تحتاج إلى أسباب للإنتاج، ومن ذلك كثرة النسل، فإنهم سيكثر عملهم وإنتاجهم. لأطوفن الليل على 90 امرأة، هذا دليل على أن عنده نساء كثيرات، على أن عنده نساء كثيرات، منهن زوجات ومنهن ملك يمين، فيه دليل على تعدد الزوجات في حدود الشرع في الإسلام إلى 4 نسوة، وفيه دليل على التسري بالإماء، وأن هذا من سنة الأنبياء، وقد تسرى نبينا صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية فأنجبت له إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتسري بملك اليمين هذا من سنن الأنبياء، وما نص الله عليه في القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تلد كل واحدة منهما ولدا يجاهد في سبيل الله، هذا غرضه عليه الصلاة والسلام، وهو غرض شريف يدل على علو همته وجهاده في سبيل الله عز وجل. إلا أنه لم يقل إن شاء الله، لم يستثني، قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. هذا دليل على أن الحالف إذا استثنى أثناء اليمين وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث لو لم يحصل المقصود الذي حلف عليه، لأنه استثنى. وهذا محل الشاهد من الحديث أن الاستثناء باليمين أنه ينفع في عدم الحنف، وفيه دليل على أن الاستثناء يكون بالقول، لقوله قل إن شاء الله قل، أما لو استثنى بقلبه ولم يتلفظ فهذا لا ينفعه شيئا. فأنجبت بعض ولد، واحدة منهن أنجبت ولدا غير كامل، أنجبت ولدا غير كامل عكس ما أراده سليمان عليه السلام، لأنه لم يقل إن شاء الله فلم يتم له مقصوده. وهذا يدل على أن الإنسان إذا التزم بشيء أو وعد بشيء أنه لا يجزم، إنما يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري ما يعرض له. ولهذا جاء في القرآن ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فيأتون بإن شاء الله ولا يعزمون، أو إذا وعدوا بشيء خصوصا إذا عاهدوا الله عز وجل فإنهم يأتون بإن شاء الله، من أجل أن إذا لم يتم مقصودهم فإنهم لا يكون عليهم حنثا في اليمين. وفيه مشروعية الجهاد في سبيل الله، وأنها من سنن الأنبياء، وأن الجهاد ليس محصورا في الإسلام وإنما هو في الشرائع السابقة. ففي هذا رد على الذين يقولون أن الإسلام دين قتل ودين سفك دماء ووحشية إلى غير ذلك، فالجهاد في سبيل الله هو دين الأنبياء من قبل. فهذا موسى عليه السلام خرج بقومه غازيا إلى بيت المقدس تخليصه من العماليق الكفار، هذا الملك الذي بعثه الله في بني إسرائيل لما قالوا ابعث لنا ملكا، بعث الله لهم طالوت ملكا، وقاتل جالوت مع قلة عدد المؤمنين وكثرة عدد الكفار، فنصرهم الله على عدوهم وقتل داود جالوت. فالقتال في سبيل الله على شريعة قديمة وليست في الإسلام فقط كما يدعيه هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام ويقولون إنه دين وحشية ودين قتل ودين إلى آخره. والغرض من الجهاد ليس القتل وسفك الدماء، وإنما الغرض غرض شريف، وهو تخليص البشرية من العبودية لغير الله ومن الطواغيت المسيطرة عليهم، تخليصهم إلى عبادة الله عز وجل وإلى زوال الطاغوتية الجبارة عليهم. فالغرض من الجهاد غرض شريف ومقصد نبيل، وهو من مصلحة البشرية ومن مصلحة المقاتلين أنفسهم، لأنهم يتوبون إلى الله ويتخلصون من الجبابرة ويجدون في الإسلام السعة ويجدون فيه الرحمة ويتخلصون من الكفر وعبادة غير الله والذلة والمهانة. فالجهاد في الإسلام رحمة من الله عز وجل، غرض شريف ومقصد نبيل، وليس القصد منه أخذ الأموال أو سفك الدماء أو الملك، نيل الملك. ومن العجيب أن هؤلاء الذين يطعنون على الإسلام بتشريعه الجهاد هم يقاتلون للإفساد. الإسلام يقاتل للإصلاح، يقاتل للإصلاح ونشر العدالة والرحمة، وهؤلاء يقاتلون للإفساد وسفك الدماء وخراب الديار وأخذ الثروات، ولا يستحيون حينما يتهمون الإسلام بالوحشية وسفك الدماء. والحقيقة أن سفك الدماء هو عندهم، وسلب الثروات بغير حق واستعباد الناس وإخراجهم من بيوتهم ودورهم وديارهم، ما ينظرون إلى أفعالهم القبيحة الشنيعة. فهم يقاتلون للظلم، والإسلام يقاتل للعدل والرحمة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. أي نعم، حصلت له حاجته لو قال إن شاء الله، فإن لم يحصل شيء لم يحنث، ولا وقد يكون يحصل له ما أراد، يحصل له ما أراد. فهو بين أمرين: إما أن يحصل له ما أراد، وإما أن لا يحصل، ولا لكنه لا يحنث ولا تلزمه كفارة. فدل على أن الإنسان إذا حلف على شيء ولم يحصل أنه تلزمه الكفارة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها يمين صبر. نعم. من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وهذا أيضا في الأيمان، هذا الحديث في الأيمان، وأن الحالف يجب عليه الصدق ولا يجوز له تعمد الكذب في اليمين. وفيه دليل على أن الأيمان تستعمل في الخصومات، قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فتستعمل اليمين في الخصومات بأن يحلف المنكر، إذا لم يكن مع المدعي بينة فإنه يحلف المنكر ويبرأ، وإذا لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول، أو ترد اليمين على المدعي كما سبق الخلاف فيه. فالحاصل أن الأيمان أنها من الطرق الحكمية، اليمين الأيمان من الطرق الحكمية التي يحكم بها القاضي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي لفظ على من أنكر. فيجب أن يكون الحالف في الخصومات صادقا، يجب أن يكون صادقا في يمينه، ولا يحلف كاذبا من أجل أن يأخذ حق أخيه، لأنه إذا حلف سيقضى له بما في يده، يقضى له بما في يده، ولا يكون للمدعي شيء بموجب اليمين. فإذا كان صادقا فهذا هو المطلوب، وإذا كان كاذبا فإنما يأخذه حرام وسحت. ولا يكفي أن ما يأخذه حرام، بل يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، فهو يأخذ مالا حراما في الدنيا ويلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. ولهذا قال: من حلف على يمين صبر، يعني يصبر نفسه، الصبر هو الحبس، يعني يحبس نفسه عليها وينطق بها وهو يعلم أنه كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم إذا توجهت عليه اليمين في الخصومة، فيحلف من أجل أن يأخذ مال أخيه المدعى به، فإنه يلقى الله يوم القيامة والله عليه غضبان. ومن غضب الله عليه فإنه يكون من الهالكين، والغضب إنما يكون على من علم وجحد، على من علم الحق وجحده، فإن الله يغضب عليه. ولهذا وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم، لأنهم يعلمون الحق وأنكروه عن علم، غضب الله عليهم. فكل من علم حقا وجحده فإنه يكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله. وفي هذا وصف الله جل وعلا بالغضب، فالله يوصف بأنه يغضب وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكره وأنه يسخط وأنه يمقت، كل هذا جاءت به الأدلة، وهو على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كغضب المخلوق، ليس كغضب المخلوق، وإنما هو غضب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم. وعن الأشعث بن قيس قال: وفيه دليل على أن القاضي يقضي على نحو ما يسمع، لأنه لا يعلم الغيب، ولكن يقضي على نحو ما يسمع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع كما جاء في الحديث. فالقاضي ليس له إلا الظاهر، فيقضي على نحو ما يسمع، ويكل الباطن إلى الله جل وعلا، علام الغيوب. نعم. قال: ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. نعم. كانت هذه القضية، وهي قضية الأشعث بن قيس رضي الله عنه، كانت سببا لنزول الآية، لما قال: يا رسول الله يحلف ولا يبالي، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وعيد، أنواع من الوعيد والعياذ بالله، على من جعل اليمين طريقا للكسب الحرام، في البيع، في الشراء، في الخصومات. فالذي يحلف لأجل الكسب وأخذ الأموال فإنه يكون هذا سبيله، لا خلاق لهم في الآخرة، يعني ليس لهم في الجنة نصيب، هذا وعيد شديد. ولا يكلمهم الله، لأن الله يكلم المؤمنين ويكلمونه في الجنة ويتلذذون بكلامه وينظرون إليه سبحانه وتعالى. ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم نظر رحمة وإكرام غضبا عليهم، بل يعرض عنهم سبحانه وتعالى إهانة لهم. ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي التي كانت عليهم وماتوا وهي عليهم، فإن المؤمن قد يعفو الله عنه ويخلصه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر الله للمؤمن يوم القيامة. لكن من حلف وهو كاذب على أموال الناس، سواء في البيع أو في الشراء أو في الخصومات أو في الأجورات أو غير ذلك، أو في المقاولات أو غير ذلك، من اتخذ اليمين سبيلا للكسب وهو كذاب فإن هذا سبيله يوم القيامة، نسأل الله العافية. ففي هذا سبب لنزول الآية، وأنتم تعلمون أن من علوم القرآن أسباب النزول، ولمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة، لمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة. ولهذا المفسرون كل ما مروا على آية لها سبب بيّنوا السبب، وألفوا مؤلفات خاصة بأسباب النزول لأجل فائدتها، لأن سبب النزول يوضح الآية ويبينها. والقاعدة كما قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليست هذه الآية خاصة بهذا الرجل، وإنما الآية عامة. إن الذين، والذين هذه من ألفاظ العموم عند الأصوليين، فهي تتناول كل من اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة، فهذا فيه تعظيم الأيمان واحترام الأيمان، وأن الإنسان لا يحلف إلا وهو متيقن، ولا يحلف على الكذب أو يتعمد الكذب. فإذا حلف كاذبا في الخصومة أو في البيع والشراء فقد ارتكب جريمتين عظيمتين: الجريمة الأولى أخذ أموال الناس، الجريمة الثانية استهانته باليمين واستخفافه بها. نعم. وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. وهذا من أنواع الوعيد، وهو أنه لا خلاق له في الآخرة، ولا يكلمه الله، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، وأيضا الله يغضب عليه. أنواع من الوعيد الشديد والعياذ بالله. بعض الناس يتساهل في الأيمان، وربما يحمله الطمع في المال، أو يحمله الحمية أو العصبية إلى أن يحلف وهو كاذب. فيجب على المسلم أن يحترم اليمين، وأن لا يجعلها سببا لنيل الحطام في الدنيا، أو لتزكية نفسه، أو تزكية غيره من غير علم.

نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم تنظيم النسل بأن تجعل المرأة سنة للحمل وأخرى للراحة؟ هذا فتح باب لتحديد النسل، هذا لا يجوز إلا عند الضرورة. إذا كان تتابع النسل عليها يضعفها ويمرضها أو يؤثر على الرضيع الذي في حجرها، فلا بأس أن تأخذ ما يؤخر الحمل إلى أن تستعد له وتستقبله. هذا يسمى تأخير، ما هو تنظيم، يسمى تأخير. تأخير ما هو بالنسل بيدك تنظمه، لكن تأخر الحمل إلى وقت مناسب عند الضرورة. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول إن بعض الأخوة يحضرون أولادهم الصغار جدا للدرس ويشوشون على الطلاب. يقول أحسن الله عليكم، بعض الأخوة يحضرون أولادهم الصغار للدرس ويشوشون على الطلاب، فنرجو منكم التوجيه. ما شفناهم يشوشون، ولا شفنا أحد يشوش على إنسان في غير هذا المسجد. إن كانوا متكلمون المشايخ اللي هم عندهم، أما إحنا ما عندنا الآن أطفال ولا عندنا أحد يلعب، الحمد لله على العافية. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يشترط الاستثناء في اليمين أن يكون الاستثناء بعد اليمين مباشرة، أم أنه يصح لو حصل بينهما فاصلة؟ بعضهم يقول لازم يكون متصل باللفظ، وبعضهم يقول لا، يجوز أن يكون في المجلس، إذا جاء الاستثناء في المجلس يكفي، والقول الأول أنه لازم يكون متصلا باللفظ. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، ظاهر حديث سليمان عليه السلام أنه ما يلزم أن يكون متصلا باللفظ، لأنه لما حلف عليه السلام قال له الملك: قل إن شاء الله، فدل على أنه منفصل عنه، وأنه لو قال إن شاء الله ولو بعد أن انتهى كلامه أنه ينفعه ذلك، ففي دليل على أنه لا يشترط الاتصال اللفظي، وإنما يشترط الاتصال في المجلس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجوز الحلف على الزوجة كذبا لأن الكذب عليها من باب المصلحة؟ الكذب من باب المصلحة ما يحتاج إلى حلف، الحلف لا يجوز تحلف كاذبا، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، لا يجوز الحلف كاذبا، لكن بالوعود والكلام الطيب وهذا لا بأس من غير حلف. نعم. أجيب لس كذا وأشري لس كذا وأنت غالية عندي وأنت كذا، هذا بدون حلف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا حلف الرجل عدة أيمان في أيام سابقة ولم يستطع أن يحصيها أو يعدها فكيف؟ أحسن الله إليكم، يقول: إذا حلف الرجل عدة أيمان في أيام كثيرة ولم يستطع أن يحصيها أو يعدها فكيف يكفرها؟ اليمين المكفرة هم كل الأيمان مكفرة، الأيمان المكفرة هي التي قصد عقدها على أمر مستقبل، على أمر مستقبل، كان حلف لا يحجن أو لا يعتمرن أو لا يتصدقن في المستقبل، أو حلف لا يفعل كذا وكذا، حلف لا يدخل على فلان، لا يذهب إلى فلان في المستقبل، هذا هو الذي تدخله الكفارة. أما لو حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه وبان بخلافه فهذا لا يعتبر من لغو اليمين. وإذا حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهذا اليمين الغموس، كان يقول: والله إني اشتريت هذه السلعة بكذا من أجل أن يرفعها على المشتري، وهو كاذب، هذه غموس والعياذ بالله، هذه غموس وليس فيها كفارة، فيها التوبة، يتوب إلى الله ولا يرجع لمثل هذا. نعم. وأما إذا كان يجري على لسانه من غير قصد مثل لا والله وبلا والله وما قصد الحلف، فهذا من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يدخل في معنى اليمين الغموس من حلف على غير حق ليقتطعه، كأن يسأل: هل فعلت هذا الأمر فيحلف ويقول والله لم أفعله وهو كاذب. هذه هي اليمين الغموس. نعم هذه هي اليمين الغموس. وبقي في سؤال السائل يقول أنا ما أعرف عدد الأيمان التي تلزم فيها الكفارة، عليك تقدرها. وأيضا الأيمان اللي فيها كفارة منها ما هو على أشياء متعددة ومنها ما هو على شيء واحد، يحتاج إلى تفصيل، فأنت لازم تفصل وش حلفت عليه. نعم وش نوع اليمين؟ هو بالفتوى تجي جملة مثل السؤال الجملة، لا لازم من تفصيل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يجوز القسم بآيات الله كأن يقول أقسم بآيات الله؟ بآيات الله القرآنية لا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والاستعاذة نوع من أنواع العبادة، تجوز الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته، والكلمات الله من صفات الله عز وجل، فيجوز أنه يحلف بآية من القرآن أو بسورة. أما أن يحلف بآيات الله الكونية كالسماوات والأرض والمخلوقات فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل من نذر نذر معصية فهل ينعقد هذا النذر أم أنه يقال فيه ما قيل في نذر ما لا يملك لحديث لا نذر في معصية أو فيما لا يملك ابن آدم فيكون لا كفارة عليه؟ السائل استعجل لأن ما وصلنا إلى هذا، ولكن الجواب اختلف العلماء إذا نذر نذر معصية. هو على كل حال بالإجماع لا يفي بالنذر، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. اختلفوا هل تلزمه كفارة يمين أو لا تلزمه على قولين، والراجح والله أعلم أنه لا تلزمه كفارة اليمين لأنها غير منعقدة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يصح حمل بعض أهل العلم أحاديث النهي الوارد في النذر؟ نعم. يقول صلى الله عليكم هل يصح حمل بعض أهل العلم أحاديث النهي الواردة في النذر فيما إذا نذر نذر مجازاة دون ما إذا كان نذر تبرر دون اشتراط، وحمل عليه النصوص الواردة في القرآن في الثناء على الوفاء بالنذر؟ هذا ما اطلعت عليه الكلام ذا، ما أدري عنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يصح تقسيم النذر إلى قسمين، نذر مطلق ونذر مقيد؟ نذر مطلق ونذر معلق، ما هو مقيد، معلق على شيء. إن شفى الله مريضي فعلت كذا، إن نجحت في الامتحان فعلت كذا، هذا معلق، إذا حصل الشرط حصل المشروط المعلق عليه. ونذر منجز، والله علي لله علي أن أصوم أن أصلي، هذا منجز يلزمه الوفاء به في الحال. أما المعلق فيلزمه الوفاء به عند حصول الشرط. نعم. الله إليكم سماحة الوالد. ويقول في تتمة سؤاله وأن النذر المكروه هو النذر المعلق كأن يقول لو نجحت لحججت هذه السنة. الله يا أخوان أنا قلت لكم كم مرة لا تحدثون أقوال لم تسبقوا إليها، أنا ما وقفت على الكلام هذا وهذا التقسيم، فإن كان وجد في كلام أهل العلم فليأتنا به، أما إن كان إنه اجتهاد من عنده نحن لا نريد إحداث أشياء لم يسبق إليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل قول القائل علي الطلاق هل يكون كفارته إن حنث كفارة يمين أو أنها تطلق زوجته؟ هذا يروح للمحكمة، مسائل الطلاق أنا قلت لكم كم مرة لا تعرضونها علينا هنا، هذا محل درس ما هم محل طلاق، يروح للمحكمة الشرعية ولا يروح لدار الإفتاء ويقدم سؤاله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما أصح الكتب التي كتبت في أسباب النزول؟ أسباب النزول كثيرة، وأسباب النزول مندرجة في التفاسير الكبيرة كابن جرير وابن كثير، ويوجد أسباب نزول للواحدي ولغيره، أنا ما أقدر أحكم عليها وأقول هذا أحسن وهذا ما هو أحسن، يرجع إليها ويشوف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل لماذا لا تجب الكفارة في النذر المباح عند عدم الوفاء مع أنه تجب الكفارة في النذر المحرم. نعم، يقول أحسن الله إليكم، من نذر المباح يا أخي يخير بين فعله وبين كفارة يمين. من قال إنه ما تجب فيه الكفارة؟ من نذر أن يفعل مباحا فهو خير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل أقل الاعتكاف ليلة أم يوم كما في حديث عمر؟ ليس له حد، حتى ولو ساعة، يقول الفقهاء ولو ساعة، لأنه ما جاء تحديده في الشرع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: من نذر أن يذبح شاة فهل يجوز له الأكل منها؟ حسب نيته، إذا نوى أنه يأكل منها يأكل منها، إذا لم ينوي أن يأكل منها فلا بد يخرجها كلها. نعم، لأنه لو أكل منها وهو لم ينوي ولم يشترط فإنه لا يكون لم يفي بهذا الذي أكله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وبين قوله تعالى: يوفون بالنذر مادحا عباده بالنذر؟ لا يوفون، مدحهم بالوفاء يا أخي، ما مدحهم بالنذر، مدحهم. أنا أقول لكم يعني لا تجيبون شيء من عندكم، الله جل وعلا يقول يوفون بالنذر، مدحهم على الوفاء، على الوفاء بالنذر، ولم يمدحهم على النذر نفسه. نعم، فلا تعارض بين الآية والأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا حلف المدعى عليه مع وجود الشاهدين، نعم، يقول أحسن الله إليكم: إذا حلف المدعى عليه مع وجود الشاهدين مع المدعي، فما هو الحكم؟ ما تقبل يمينه مع وجود الشاهدين العدلين، ما تطلب منه اليمين، ولو حلف ما تقبل منه، يقضى عليه بالبينة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم؟ الشرك، كانوا لا يتوبون من الشرك والعياذ بالله، ماتوا على الشرك، صاروا مخلدين في النار. نعم، فالحنث المراد به الشرك، يصرون يعني لم يتوبوا منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: مر معنا بأن المؤمن لا يلجأ إلى اللعن مطلقا إلا إذا كان هناك من يستحق اللعن، فما هي، يقول أحسن الله إليكم، فما هي الحالات التي يسمح بها للعن؟ على سبب، إذا كان هناك سبب يقتضي اللعن، مثل لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا له سبب، لعن له سبب، لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، إذا ذكر السبب جاز اللعن، أما بدون سبب فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يستفاد من حديث عمر أن الكافر مخاطب بأحكام الشرع ويحاسب عليها؟ ما خوطب، ما دام كافرا ما خوطب على هذا، لكن إذا أسلم، إذا أسلم يخاطب بالوفاء. نعم، أما لو لم يسلم فلا يطالب بالوفاء بالنذر، لأنه ما يصح منه العبادة وهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أنا حلفت عند مسؤول أني لم أفعل بفلان كذا وكذا وأنا كاذب، ولكني حلفت خوفا من أنا إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: حلفت عند مسؤول أني لم أفعل بفلان كذا وكذا، أني لم أفعل بفلان، نعم، وأنا كاذب، ولكني حلفت خوفا من العقوبة، يقول: فما يجب علي الآن؟ عليك التوبة، وعليك أن تعترف بالحق الذي عليك، تعترف بالحق الذي عليك لخصمك، تعطيه إياه وتطلب منه المسامحة. عليك أمران: أولا التوبة إلى الله، ثانيا رد الظلم إلى المظلوم وطلب مسامحته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أنا رجل كثير الوسواس في الوضوء، وخاصة عند المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فما هو الحد الشرعي لهذه الأعضاء الذي أنتهي إليه الذي أنتهي إليه وأقطع الوسواس وهل تجب الغرغرة في المضمضة؟ الحد الشرعي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، توضأ والناس ينظرون إليه ورووا صفة وضوئه، فعليك أن تراجع الأحاديث الصحيحة وتعمل بها. والوضوء يعني غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين والرجلين ثلاثا ثلاثا، هذا الأكمل، ولا تزد رابعة، رابعة بدعة. والمجزي مرة واحدة تغفي على العضو، تغسل العضو كله ولا يبقى منه شيء، يكفي مرة واحدة. وأما السنة ثلاث مرات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا شك في نية الوضوء أو الصلاة فهل يعيدهما؟ إن كان هذا من باب الوسواس فلا يلتفت إليه، وأما إذا كان أنه ما عنده وسواس وشك في، لكن يا أخي قيامه للصلاة، وضوءه ومجيئه للمسجد وقيامه في الصف، هذا هو النية. هيب أني شيء نشافه يدخل معه المسجد لا، النية في القلب، عمل في القلب، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فإذا جاء يمشي متوضئا ووقف في الصف فهذه نية، هذه نيته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لعن الفاسق الذي كثر فسقه؟ ما يلعن إلا ما من ورد اللعن في حقه، من ورد اللعن في حقه وكان على سبب واضح. أما أنه يطلق لسانه باللعن وكل فاسق يلعن وكل عاصي يلعن، ما يبقى أحد، يعني المعصية كل الناس خطأ، وخير الخطائين توابون. وأنت تنكر المعصية لكنك تعمل معصية أعظم منها وهي اللعن. نعم. ولعن المؤمن كقتله ولو كان عاصيا، لعنه كقتله. أما لعن العموم تقول يلي ورد فيه الدليل، لعن الله السارق، لعن الله الكافرين، ولعن الله لعنة الله على الظالمين، على سبيل العموم، فهذا لا بأس به على سبيل العموم. أما لعن المعين فهذا إن كان جاء به دليل فيلعن، أما إذا كان ما جاء به دليل فلا يلعن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا صاحب محل لبيع أجهزة الجوال، ويأتيني بعض المشترين لشراء أجهزة بالأقساط، وأنا لا أتعامل بالأقساط، ولكني أعرف صديقا لي يشتري مني حالا ويبيع مؤجلا بالأقساط، فهل يجوز لي إذا أتاني مشتر يريد شراء جوال بالأقساط أن أرسله لصديقي ثم يأتي صديقي إلي فيشتريه مني حالا ثم يبيعه على المشتري أقساطا؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز لصديقك أن يبيع عليه وهو ما عنده الجوال، يجي يأخذه منك ويعطيه إياه، هذا ما يجوز، هذا بيع ما لا يملك. يا أخي إذا كان ما أنت بتبيع بالأقساط قل أنا ما أنا ببيع بالأقساط، خله يروح يترزق الله، يدور من يبيع عليه بالأقساط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد لدي حاجة أريد أن أقضيها في مكة، فهل يوجد أحسن الله إليكم، يقول: يوجد لدي حاجة أريد أن أقضيها في مكة، فهل يجوز لي أن أدخل مكة بدون إحرام مع أني سوف أمر بالميقات؟ ما يلزم الإحرام إذا مر الميقات إلا من يريد الحج والعمرة، أما اللي يدخل لحاجة ولا يريد حجا ولا عمرة هذا لا يلزمه الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أعطى شخصا مالا سلفا، وبعد ذلك بين له هذا الشخص المستلف أنه استخدم هذا المال في شركة عندها تجارة محرمة، فهل يجب عليه أن يضيق على هذا المستلف في إرجاع المال أم يعطيه فرصة لسداد هذا المال؟ هو سلفه ولا درى، لو كان عالم أنه سيستحمله في الحرام ما يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما يعلم وأحسن به الظن وعطاه، المسؤولية على نفس المستلف ما هي على المسلف، المسلف حسن الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن القضاء وعلى حسن أيضا الطلب، وأن الإنسان ما يضايق المدين، ما يضايق المدين، بل يأخذه بالسعة واليسر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا صليت مع جماعة في المسجد لصلاة العصر، فلحقت معهم ركعتين فأكملت بقية الركعتين، فجاء رجلان في أثنائها واصطفوا ورائي، فأصبحت إماما لهم وأكملت بهم بقية صلاتي وهم أكملوا بقية صلاتهم، فهل يصح فعلي هذا؟ والله هذا محل نظر ومحل بحث. كون الإمام المأموم ينقلب إلى إمام دون أن يستخلفه الإمام، هذا محل بحث يحتاج إلى نظر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. وأنا أقول تجنب هذا أحسن، ما داموا اثنين ورا ما صلوا جميع جماعة، هم جماعة ورا ما صلوا جماعة هم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تغيير النية من نافلة إلى نافلة أخرى؟ نعم، يجوز تغيير الفريضة إلى نافلة وتغيير النافلة إلى نافلة أخرى، لكن ما يجوز العكس، أن تغير النافلة إلى فريضة، لأن الفريضة أعلى من النافلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل ما حرم أكله حرم بيعه، مثل الصقور والكلاب التي تستعمل للصيد؟ هذه السباع لا يجوز بيعها، لا من الكلاب، الكلاب جاء النهي عن بيعها ولو كانت معلمة، نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. أما الصقور ما ورد نهي عن بيعها، ما ورد نهي عن بيعها. الحمير يا أخي يحرم أكلها ومع هذا تباع بالإجماع، فما هو كل شيء يحرم أكله يحرم بيعه، لا، تباع للانتفاع بها بغير الأكل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التجلي صفة من صفات الله تعالى، أخذ من قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل؟ صفة فعل، هذا من صفات الأفعال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دخلت المسجد ورأيت رجلا يصلي الراتب البعدية لصلاة الظهر، فأتممت به لكنه لم يلق لي بالا، فسألته بعد انقضاء الصلاة: هل صليت بي إماما؟ قال: لا. فماذا يلزمني؟ هل يجب علي إعادة صلاتي لاختلاف النيتين؟ لا، أنت على نيك وصليت منفرد وهو صلى على حدة، ما تمت الجماعة ولا تمت الإمامة، وكل له صلاته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد وعلى